الأمر هو أقوى من أخوة النسب، وأقوى من رابط المال والتجارة والجنسية واللغة والعرقية والقومية والانتساب لأي بلد آخر. الإيمان أقوى من كل ذلك. إنما المؤمنون إخوة، فالإيمان فالإسلام هو الشرط الأساس الذي لا بد منه لقبول الأعمال الصالحة. فالإيمان فالإسلام هو الشرط الأساس الذي لا بد منه لدخول الجنة، الذي لا بد منه للنجاة من الخلود المؤبد في النار. الإيمان الإسلام. الإسلام أيها الأحبة عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، إفراد الله وحده بالخلق والإيجاد، والإيمان برسوله الذي أرسله، هذا هو الإسلام. والإسلام شيء يقبله العقل السليم. الإسلام ليس شيئا يرفضه العقل الصحيح. فالإسلام أيها الأحبة دعوة إلى عبادة الله وتوحيده، فالله وحده الذي يستحق العبادة، الأنبياء والأولياء والملائكة لا يستحقون العبادة. انتبهوا جيدا، نحن لا نعبد الأنبياء، نحبهم نعم، نتبرك بهم وبنعالهم نعم، نتوسل بهم نعم، لكن لا نعبدهم. نحن لا نعبد الأنبياء، نحن لا نعبد الأولياء، نحن لا نعبد الملائكة، نحن لا نعبد الكعبة، نحن نعبد الله عز وجل، لأنه هو خالقنا، هو ربنا، هو الذي أوجدنا، هو الأزلي الأبدي الذي لا بداية ولا نهاية له، الموجود الذي لا يشبه شيئا من الموجودات، المنزه عن الجسمية والحجمية والكيفية والأينية، المنزه عن الحركات والسكنات والاتصال والانفصال والتغير والتطور والتبدل، المنزه عن الإحساس والشعور واللذة والألم والانبساط، المنزه عن أن يكون في جهة أو في كل الجهات، المنزه عن القعود والجلوس والحيز والجهة والمكان، لأنه هو الخالق، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق. نحن نعبد الله عز وجل لأنه يستحق العبادة، لأنه هو الذي أوجدنا، هو الذي خلقنا، هو الذي خلق هذا الكون، فلا يشبه شيئا من هذا الكون، لا يشبه شيئا من هذا العالم، ليس ضوءا وليس ظلاما، ليس روحا وليس ريحا، ليس شمسا ليس قمرا، ليس غيما ليس ماء. قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله لا يتصور في العقل، الله لا يتصور في الذهن، لأنه قال: الخالق البارئ المصور، والمصور في حق الله خالق الأشكال والصور، وخالق الأشكال والصور لا يكون شكلا ولا يكون صورة، لو كان صورة لكان مخلوقا، لو كان شكلا لكان مخلوقا ولم يكن خالقا. وبما أن هذا العالم موجود فموجده لا يشبهه، موجده إذن ليس كمية ليس حجما، موجده ليس شكلا ليس صورة، ولا يشبه شيئا من كل العالمين على الإطلاق بالمرة، لا بوجه واحد ولا بكل الوجوه. نحن نعبد الله عز وجل لأنه وحده المستحق للعبادة، الذي لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء من هذا العالم. قال في القرآن: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله لا يحتاج إلينا ولا إلى الملائكة. وأما ما جاء في قول الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود ربك عن الملائكة، ليس معناه الأعوان كما قال إمام المشبهة، لا، ليس معناه الأعوان كما قال إمام المجسمة، لا، إنما معنى الجنود هنا أي عبيده الطائعون له العاملون على تنفيذ أمره. إذن هنا معنى الجنود يعني أنهم عبيد لله طائعون له يفعلون ما يأمرهم به، هذا معنى وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربك ليس معناه الأعوان، الله لا يحتاج لا لمشير ولا لمعين ولا لوزير، حاشا لله، تنزه الله، تقدس الله. وأما قول الله تعالى: فالمدبرات أمرا، فليس معناه أن الملائكة يخلقون تدبير هذا العالم وشؤون الكون والعالم والمخلوقين، لا، وتدبيرهم ليس تدبيرا عاما شاملا للكون، لا، فالمدبرات أمرا، هؤلاء الملائكة الله أمرهم وكلهم بأعمال يقومون بها. فما معنى فالمدبرات أمرا؟ أي ينفذون ما أمرهم الله به من أعمال أوكلت إليهم، فهم ينفذون ما أمرهم الله به وتدبيرهم جزئي، وتدبيرهم لهذه الأشياء تدبير جزئي. إذن انتبهوا، الملائكة ليسوا أعوانا لله، حاشا لله، الله لا يحتاج للملائكة. ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. إذن بالإسلام، بالاعتقاد بأن الأنبياء من آدم إلى محمد جاءوا بعقيدة واحدة، جاءوا بالتنزيه، بالتوحيد، بالاعتقاد الصحيح بأن الخالق لا يشبه المخلوق، موجود بلا جهة بلا مكان، منزه عن الكيفية الشكل والحجم والقعود والجلوس، منزه عن كل صفات المخلوقين، والاعتقاد بأن كل ما دخل في الكون والعالم فبمشيئة الله دخل في الكون، لأنه لا تتحرك ذرة في الكون إلا بمشيئة الله. قال ربنا في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ومن كذب فقال إن المشيئة تتغير فقد شبه الله بخلقه. من قال إن مشيئة الله تتغير جعل الله عاجزا متغيرا محتاجا إلى من يغيره، والاحتياجية تنافي الألوهية. ويجب الاعتقاد بأن الأنبياء جميعا جاءوا بهذا الاعتقاد، وأن الله عصمهم من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. فآدم لم يكن بشع الشكل ولا أخرس اللسان ولا كان يشبه القرود، وليس كما يقال إن أصل الإنسان قرد ثم تطور، هذا ضد القرآن. ويوسف لم يزني ولا قصد الزنا، وموسى لم يكن يهوديا، وعيسى لم يكن وثنيا، ولا شرب الخمر، ولا قال اعبدوني وأمي من دون الله، أيوب لم يخرج منه الدود، داود لم يقتل قائد الجيش ليتزوج امرأته بعده. كل الأنبياء أطهار، إبراهيم لم يكذب،